بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو التطبيق الثاني لمادة الأدب العربي الحديث، وقد توقفنا في المحاضرة السابقة عند السؤال العاشر في هذا التطبيق، وقد توقفنا في التطبيق السابق عند السؤال العاشر وأجبنا عليه. في هذا التطبيق إن شاء الله نبدأ من السؤال الحادي عشر: ما أهم الموضوعات التي تناولها شعراء أبلو؟ ومن الممكن أن تسأل هذا السؤال بطريقة أخرى: ما أهم مجالات الإبداع الشعري التي جال فيها شعراء أبلو؟ واحد: التجربة العاطفية التي يتراءى الحب فيها بكل أشكاله، منفذا للذات الشاعرة ومهربا من قسوة الحياة وجفاء الواقع. ومن ثم يكون للمرأة حضور واضح رمزا وواقعا، وقد تأخذ هذه التجربة بعدا روحيا يسمو الشاعر خلاله بمشاعره ويتسامى بمحبوبه، حتى لا يبدو محبوبا مثاليا مأمولا. نسج خيال الشاعر ملامحه ومقومات شخصيته بحيث يغدو صالحا للغاية المراد منه، وهي إنقاذ الذات الشاعرة من وطأة الواقع. وقد تأخذ المرأة في هذه التجربة بعدا ماديا حسيا، يغرق الشاعر معها نفسه فيما ينال من ملذاته، عسى أن تمنحه نوعا من التطهر أو تحقق له سبيلا لتجاوز معاناة أظلمت معها جنبات الحياة واستغلقت بسببها سبل التواصل السوي مع الأحياء. من ذلك قول أحمد زكي أبي شادي الممثل للاتجاه الأول: أمانا أيها الحب، سلاما أيها الآسي، أتيت إليك مشتفيا فرارا من أذى الناس، فررت وحولي الدنيا تحارب كل إحساسي. ومنه قول محمود حسن إسماعيل: ولي على الدهر قلب بائس أبدا، لهفان يصرخ مضا من عواديه، معذب كلما رنت مواجعه، بكيت أن عز في دهري مواسيه، كأنه ناسك طافت بعزلته، سود الذنوب فهاجت حزن ماضيه، تسبيحه من نثار الدمع منتظم، والروح ثورة هم في أغانيه، على الصبا كدت يا قلبي تموت أسا، فكيف لو شبت تحيا في لياليه. ومنه قول إبراهيم ناجي: هوى كالسحر صيرني أرى بقريحة الشهب، وطهرني وبصرني ومزق مغلق الحجب، سموت كأنني أمضي إلى رب يناديني، فلا قلبي من الأرض ولا جسدي من الطين، أما صالح جودة فهو يمثل المنزع الآخر، يقول: أجل ظمآن يا ليلى وماء الحب في نهرك، دعيني أشرب النور الذي ينساب في شعرك، هبيني ليلة أثمل أيا ليلاي من خمرك. موضوع آخر وهو عشق الطبيعة والركون إليها والامتزاج بها والتماس العزاء لديها، وموقف شعراء أبل من الطبيعة متفق مع مواقف كل شعراء الرومانتيكية الأوروبية والعربية، فهم لم يجعلوا من هذا الوصف غاية ينتهون إليها، وإنما هو وسيلة للتعبير عما تجيش به خواطرهم ويختلج في نفوسهم، وربما لجأوا إليها للتخفيف من أعباء مجتمعهم الذي قسى عليهم ووقف بينهم وبين تحقيق أحلامهم وتجسيد طموحاتهم، لذلك لم يجدوا خيرا من الطبيعة ينشدون في ظلالها السلوان والعزاء ويبثونها أحزانهم ويناظرون بين مناظرها ومشاعرهم. فحديثهم عن هيجان البحر أرادوا به تجسيد ما يضطرب في نفوسهم من ثورة وتمرد، ونشدانهم فصل الخريف صوروا به مرض نفوسهم وأفول حياتهم. يقول محمود حسن إسماعيل في وصف مشهد ريفي قل ما استلفت العابرين: وسنبلة فوق صدر الكثيب تصيخ لأحلامها في هجود، تهب لإيقاظها في المساء رياح الصبا والنسيم الوئيد، فتخفق أهدابها للرياح وتهفو ذوائبها للسجود، فتبدو كخاشعة للجمال وقد لاح تمثاله من بعيد. ويقول حسن كامل الصيرفي مخاطبا شجرة عارية: أنا أنت لكن خبريني، أترى أعود إلى ربيعي؟ ترويك أمطار الشتاء إذا ارتويت من الدموع. موضوع ثالث وهو التأمل الفلسفي واستبطان الظواهر في محاولة لتجسيد الرؤية الخاصة ومنح الأشياء معنى متفردا، وهذا ما نراه في قول محمود حسن إسماعيل: سيان عندي دجا غيمان في كبدي، ولمح فجر بتاج النور معصوبي، نبت في بيئة للفضل جاحدة، فما بأوطارها لي أي مطلوب. حسبتني من أساها طائرا غردا يلقي أهازيجه في جوف مجدوبي، أشدو وأذن الورى عني مغلفة، فيا لضيعة إنشادي وتطريبي. سيان عندي دجا غيمان في كبدي، ولمح فجر بتاج النور معصوبي، نبت في بيئة للفضل جاحدة، فما بأوطارها لي أي مطلوب. حسبتني من أساها طائرا غردا يلقي أهازيجه في جوف مجدوبي، أشدو وأذن الورى عني مغلفة، فيا لضيعة إنشادي وتطريبي. سيان عندي دجا غيمان في كبدي، وهذا ما نراه في قول محمود حسن إسماعيل: سيان عندي دجى غيمان في كبدي ولمح فجر بتاج النور معصوبي. ثبت في بيئة للفضل جاحدة فما بأوطارها لي أي مطلوب. حسبتني من أساها طائرا غردا يلقي أهازيجه في جوف مجدوبي. أشدو وأذن الورى عني مغلفة فيا لضيعة إنشادي وتطريبي. وقد يبلغ التأمل بصاحبه حد التساؤل الكوني الذي يستعصي على الفهم إلا لمن اعتصم بقدر لائق من الإيمان بالغيب وتفرد القدرة الإلهية. وهذا ما يبدو في قول أبي شادي: أقصى الظنون وجودي أصله عدم، ومن عجيب وجودي ليس ينعدم في ذمة الصامت الماضي البعيد. وما تخفي العصور هدى هيهات يغتنم. ما الخلق ما هذه الدنيا ومنشأها؟ ما الفكر ما الجوهر الباقي وما العدم؟ مسائل هي للأحقاب باقية كما سيبقى الردى والشك والألم. قنعت من نشأة الدنيا بصورتها في الذهن كالحلم لولا أنها الحلم. وصرت آنا على عقلي وضيعته بين الظنون التي قد عافها القلم. ويقول إبراهيم ناجي: عييت بالدنيا وأسرارها وما احتيالي في صموط الرمال. أنشد في رائع أنوارها رشدا فما أغنم إلا الضلال. أغمضت عيني دونها خائفا مبتغيا لي رحمة في الظلام. الموضوع الرابع: شكوى الانكسار والحزن دون جناية أو إدراك مبرر ذاتي. وهذا ما يظهر في قول محمود حسن إسماعيل: حزينة أنت يا روحي فيا لهفي، كم هاج حزنك إيلامي وتعذيبي. تلك الأناشيد قد سلسلت رائعها أسوان يذكي صباباتي وتشبيبي. عف الهوى لم يرغ في لحنه وزر، ولم يدنس بإثم فيه أو حوبي. فأي ذنب جنى حتى يشيب أسا وأنت ريانة ماست على الشيب. ويقول علي محمود طه: شقي أجنته الدياج السوادف، سليب رقاد أرقته المخاوف. ترامى به ليل كأن سواده به الأرض غرقى والنجوم كواسف. ولي قصة يشجي القلوب حديثها ويعجز عن تصويرها اليوم واصف. ألا إن لي قلبا طعينا تحوطه عصائب تنزو من دمي ولفائف. وقد يكون سبب الحزن هو فرط الطموح إلى بلوغ المثال الذي لا ينال على نحو ما. ويظهر ذلك في قول جميل العليلي: سلني مليك عواطف المحبوبة، سلني عن الحب المذيب قلوبا، حب المحال أصاب معقل مهجتي، فعرفت فيه الصفو والتعذيب. يا حسرة تفني مناهل مهجتي، يا نزعة تحيي الفؤاد طروبا. لو أن أحزاني تطيع مدامعي لرأيت دمعي في القريض صبيبا. أو أن بحر الحب يأخذ مسرفا ماء المدامع ما شكوت سكوبا. أو أن ذاتك ما أروم وأبتغي من كل قلبي ما رجوت حبيبا. لكنني أهوى الفنون لأنها تحيا بمشكات القلوب لهيبا. وأظل أفتن بالمحال لأنه روح الكمال، فهل عشقت عجيبا. وهكذا يتضح في هذا الشعر النزعة العاطفية والدوران حول الذات الفردية واستمداد الرؤية الذاتية الخاصة تجاه الكون والحياة والأحياء. السؤال الثاني عشر: ما أهم السمات الأسلوبية في شعر جماعة أبلو؟ واحد: جدة المعجم الشعري مع يسر وطرافة تشعر بسهولة تستعصي على التقليد، فهذا إبراهيم ناجي يقول: رفرف القلب بجنبي كالذبيح وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح لما عدنا ليت أنا لم نعد. ويقول الهمشري: ها هو الليل قد أتى فتعالي نتهادى على ضفاف الرمال، ها هو الليل قد أتى فتعالي نتهادى على ضفاف الرمال، فنسيم المساء يسرق عطرا من رياض سحيقة في الخيال، صور المغرب الذكي رباها فهي تحكي مدينة الأحلام. اثنين: كثافة المجاز القائم على نسج علاقات جديدة بين الألفاظ، وذلك ما نراه في قول الهمشري: أنت لحن مقدس علوي قد تهادى من عالم النوراني، سمعت وقعه السماوي روحي فأفاقت في معبد الأحزان، أنت حلم منور ذهبي طاف في أفق عالم مسحور وتجلى على غياهب روحي بجناح من الضياء البشير. وينتمي إلى هذا الإطار التعبيري تراسل الحواس الذي يسوغ للشاعر إسناد المسموع للمشموم أو العكس، والمرئي بالإدراك العقلي للمادي الملموس أو المسموع، مثل قول الهمشري: خنقت جفوني ذكريات حلوة من عطرك القمري والنغم الوضي، فانساب منك على كليل مشاعري ينبوع لحن في الخيال مفضض، وهفت عليك الروح من وادي الأسى لتعب من خمر الأريج الأبيض. فالعطر الذي من شأنه أن يكون مشموما جعله الشاعر مرئيا، والنغم الذي من شأنه أن يكون مسموعا جعله الشاعر مرئيا أيضا، والينبوع الذي يرى جعله الشاعر مسموعا، واللحن الذي يسمع جعله الشاعر مرئيا، والخمر التي تتذوق جعلها الشاعر مشمومة، والأريج الذي يشم جعله الشاعر مرئيا. كما يدخل في هذا الإطار صور التجسيد لما هو مجرد معنوي التي كثرت في شعرهم، ومن ذلك قول ناجي: لبست من التصبر عنك درعا فها أنا تنزع الأيام درعي، وقد نضب الخيال وغاض طبعي ومات على حياض اليأس زرعي، أجرجر وحدتي في كل حشد وأحمل غربتي في كل جمع. كما يدخل في هذا الإطار تشخيص ما ليس بشخص، وذلك مثل قول حسن كامل الصيرفي يخاطب جدولا أنس إلى جواره بقوله: هدوءك يا جدولي أين ولى، وهمسك يا جدولي أين راح، أعد للضفاف ترانيمها ورجع لها أغنيات المراح. ومنه قول الشاب: يا موت قد مزقت صدري وقصمت بالأرزاء ظهري، ورميتني من حالق وسخرت مني أي سخري، فلبثت مرضوض الفؤاد أجر أجنحتي بذعري. وكذلك قوله: أقبل الصبح يغني للحياة الناعسة، والربا تحلم في ظل الغصون المائسة، والصبا ترقص أوراق الزهور اليابسة، وتهادى النور في تلك الفجاج الدامسة. وهكذا وضح واضح في هذه الأبيات التشخيص كما قرأت في هذه الأبيات. أقبل الصبح يغني، جعل الصبح يغني، وجعل الحياة ناعسة، وجعل الربا والربا تحلم في ظل الغصون المائسة، والصبا ترقص أوراق الزهور، وتهادى النور، كلها تشخيصات كما هو واضح في هذه الأبيات. يبقى هناك تراسل الحواس، هناك التجسيد، هناك التشخيص، كلها سمات أسلوبية لهذا الاتجاه أو لهذه المدرسة، مدرسة أبو اللو. السؤال الثالث عشر: ما العوامل التي أدت إلى ظهور النزعة الإنسانية لدى شعراء المهجر؟ وما أبرز القضايا الجوهرية التي تناولوها في إطار تلك التجربة؟ ادعم إجابتك بالشواهد. أولا: العوامل التي أدت إلى ظهور النزعة الإنسانية لدى شعراء المهجر. العامل الأول: اغتراب المهاجرين عن بلادهم وذويهم التماسا للحرية. العامل الثاني: التجربة الثقافية التي أتاحت لهم الانفتاح على آفاق رحبة من الفكر والفن. العامل الثالث: القلق النفسي الناشئ عن محاولة التكيف مع أوضاع الحياة الجديدة. ثانيا: أبرز القضايا الجوهرية التي تناولوها في إطار تلك التجربة. أول قضية: دعوة الإنسان إلى الحب والإيثار والتعاون والتسامح، كما في قصيدة يا أخي لنضرة حداد، حيث يقول: يا أخي الساعي لنيل المجد، خفف عنك جمحك، أنت لا ترضى سوى نفسك إن أحرزت فتحك، سر معي في الأرض تنسى المال والجاه وطمحك، أنا راض بالعصا يا أيها الحامل رمحك، وسأرضى خبزك الأسود في الحب وملحك، وسأنسى جرح قلبي كلما شاهدت جرحك، وأرى ليلك ليلي وأرى صبحي صبحك، وإذا أخطأت نحوي فأنا الطالب صفحك. اثنين: تمجيد إنسانية الإنسان وتحطيم الفروق الزائفة التي يصنعها غرور البشر، كما في قصيدة الطين لأبي ماضي التي يقول فيها: نسي الطين ساعة أنه طين حقير، فصال تيها وعربد، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لم تصنع الحرير الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد، أنت في البردة الموشات مثلي، في كساء الرديم تشقى وتسعد، لك في عالم النهار أمان ورؤى، والظلام فوقك ممتد، ولقلبي كما لقلبك أحلام حسان، فإنه غير جلمد، أأماني كلها من تراب، وأمانيك كلها من عسجد، قمر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد. ثلاثة: الرضا والطمأنينة والصبر على أحداث الأيام ونوازلها، كما في قصيدة يا من يعادينا لجبران خليل جبران التي يقول فيها: يا من يعادينا وما إن لنا ذنب إليه غير أحلامنا، لوموا وسبوا والعنوا واسخروا،

في جرة الموت الرحوم. يا نفس إن قال الجهول النفس كالجسم تزول وما يزول لا يعود، قولي له إن الظهور تمضي ولكن البذور تبقى وذا كنه الخلود. ثلاثة، قضية حرية الإنسان في ممارسة أفعاله وتصرفاته أو انعدام هذه الحرية، فهم يتطلعون إلى استكناه سر الوجود الإنساني، ويؤرقهم أن يجيء الإنسان إلى هذه الدنيا بلا إرادة ثم يعيش فيها وهو يجهل مصيره والسر في وجوده، ثم يرحل عنها بلا إرادة أيضا في رحلة طويلة أو قصيرة تمسك المقادير بكل تلابيبها، ولا يد للإنسان فيما يناله فيها من خير أو شر. ومن ذلك قول إيليا أبي ماضي في مطولته المشهورة الطلاسم: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود، هل أنا حر طليق أم أسير في قيود، هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود، أتمنى أنني أدري ولكن لست أدري. السؤال الخامس عشر: ما العوامل التي دفعت شعراء المهجر إلى استلهام الطبيعة والتمثل بها، وما أبرز الملامح التي جسدوها في إطار تلك التجربة؟ ادعم إجابتك بالشواهد. أولا، العوامل التي دفعت شعراء المهجر إلى استلهام الطبيعة والتمثل بها. العامل الأول: نفورهم الشديد من ضجيج الحياة المادية وصخبها، وعدم قدرتهم على التلاؤم الكامل معها، واعتقادهم أن تلك الحياة المعقدة هي التي طمست صفاء النفس البشرية وغللتها بأغلال الشر والجشع والأنانية، فكانت الطبيعة بصفائها هي الصورة المقابلة لتلك الحياة القاتمة التي يشقى بها الإنسان. العامل الثاني: تأثرهم العميق بشعراء النزعة الرومانتيكية الذين فروا من الواقع المؤلم إلى رحاب الطبيعة الأم ليجدوا فيها الراحة النفسية لنفوسهم المتعبة المكدودة بعيدا عن ماديات العالم وشروره. ثانيا، أبرز الملامح التي جسدوها في إطار تلك التجربة: قال تخرج من المدينة للقفر ففيه النجاة من أوصابي، وليكن ليل راهبي وشموع الشهب والأرض كلها محرابي. أبرز الملامح التي جسدوها في إطار تلك التجربة: واحد، الطبيعة في شعر المهجر تحقيق لنظرية الحلول التي عرفت لدى الرومانسيين، فهم يحلون في الطبيعة وتحل فيهم ويمتزجون بها وتمتزج بهم. فالشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته في الفقر يضيق ذرعا بالناس ويتبرم من الباطل الذي يتخذونه شرعة ومنهاجا لسلوكهم، مما يضطر الشاعر إلى الهروب من هذا العالم الشائه الكريه إلى عالم الطبيعة بطهره ونقائه فيقول: قال تخرج من المدينة للقفر ففيه النجاة من أوصابي، وليكن ليل راهبي وشموع الشهب والأرض كلها محرابي، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي، وصلاة الذي تقول السواقي، وغنائي صوت الصبا في الغاب. فالشاعر إيليا أبو ماضي في قصيدته في القفر يضيق ذرعا بالناس ويتبرم من الباطل الذي يتخذونه شرعة ومنهاجا لسلوكهم، مما يضطر الشاعر إلى الهروب من هذا العالم الشائه الكريه إلى عالم الطبيعة بطهره ونقائه، فيقول: قال تخرج من المدينة للقفر ففيه النجاة من أوصابي، وليكن ليل راهبي وشموع الشهب والأرض كلها محرابي، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي، وصلاة الذي تقول السواقي، وغنائي صوت الصبا في الغاب، صوت الصبا في الغاب، وصلاة الذي تقول السواقي، وغنائي صوت الصبا في الغاب، وكؤوس الأوراق ألقت عليها الشمس ذوب النضار عند الغياب، ورحيقي ما سال من مقلة الفجر على العشب كاللجين المذاب، ولتكحل يد المساء جفوني، ولتعانق أحلامه أهدابي، وليقبل فم الصباح جبيني، وليعطر أريجه جلبابي، ولأكن كالغراب رزقي في الحقل وفي السفح مجثمي واضطرابي. 2- الرغبة في الهروب إلى حياة الغاب، حيث الطبيعة الساذجة التي لم تشوهها معالم المدنية والتي وجدوا سعادتهم في رحابها، ومن ذلك قصيدة المواكب لجبران خليل جبران التي يقول فيها: الخير في الناس مصنوع إذا جبروا، والشر في الناس لا يفنى وإن قبروا، وأكثر الناس آلات تحركها أصابع الدهر يوما ثم تنكسر، فلا تقولن هذا عالم علم، ولا تقولن ذلك السيد الوقر، فأفضل الناس قطعان يسير بها صوت الرعاة ومن لم يمش يندثر، ليس في الغابات راع لا ولا فيها القطيع، فالشتاء يمشي ولكن لا يجاريه الربيع، ليس في الغابات حزن لا ولا فيها الهموم، فإذا هب نسيم لم تجئ معه السموم. 3- اتخاذ الطبيعة وظواهرها، اتخاذ الطبيعة وظواهرها الكثيرة المتنوعة مصدر إلهام يكشف حقيقة الإيمان وجوهره، وطريقا مضيئا ينشدون المضي فيه إلى رحاب الذات الإلهية، ويلتمسون دلائل قدرتها وبراهين عظمتها في كل ما أبدعته من الكائنات التي تحيط بهم، والتي هي أبلغ دليل وأصدق برهان على الوجود الأسمى لتلك الذات. ومن ذلك قصيدة ميخائيل نعيمة ابتهالات التي يقول فيها: كحل اللهم عيني بشعاع من ضياك كي تراك في جميع الخلق في دود القبور، في نور الجو في موج البحار، في ثغاء الشاة في زأر الأسود، في نعيق البوم في نوح الحمام، في خرير الماء في قصف الرعود، في هدير البحر في مر الغمام، في غنى البلبل في ندب الغراب، في دبيب النمل في هب الرياح، في طنين النحل في زعق العقاب، في صراخ الليل في همس الصباح. السؤال السادس عشر: ما أهم السمات الأسلوبية في أدب المهجر؟ السمة الأولى لغة الهمس، وهي اللغة الحية النابضة ذات الإمكانات الموسيقية الصافية والألفاظ الرشيقة ذات الخفة على اللسان وحسن الوقع في الأذن، التي تنأى عن الصخب الخطابي والتفاصح اللغوي، وتتلافى الجفاف والوعورة اللذين يتنافيان مع لغة الشعر. السمة الثانية الرمز الشعري. ضرب شعراء المهجر بسهم وافر في مجال الرمز، حتى غدا لديهم غرضا يقصد لذاته، واختاروا لرموزهم موضوعات تتصل بمظاهر الطبيعة المختلفة من حيوان أو نبات أو جماد، كما اتخذوا من الحركة الحوارية والقوالب القصصية رموزا لأفكارهم ومشاعرهم، غير أنهم اختلفوا في نزعاتهم الرمزية التي استقوها من الأدب الغربي، فمنهم من اقتصر على الرمزية الجزئية التي تتوجه إلى علاقات الكلمات أكثر مما تتوجه إلى علاقات الصور، والتي لا تقوم في الغالب على التجرد الكلي للمحسوس بقدر ما تقوم على المجاز، فمن ذلك توظيفهم للفظ البحر الذي يرمز إلى طموح الإنسان إلى ما وراء الوجود، ولفظ العاصفة الذي يرمز إلى الحرية المطلقة، ولفظ الغاب الذي يرمز إلى الحياة المثالية، ولفظ الغاب الذي يرمز إلى الحياة المثالية المتحررة من الوهم والنفاق، والقائمة على العدالة والحب والجمال والسعادة وغير ذلك من الرموز. ومنهم من اقتصر على الرمز الكلي في بناء قصيدته، بحيث يمثل إطارا عاما يستوعب الأبعاد النفسية في رؤية مبدعه، وتتحرك في سياقه الرموز الجزئية وكل الأدوات الشعرية الأخرى في القصيدة، ومن ذلك قصيدة البلاد المحجوبة لجبران خليل جبران. السمة الثالثة الوحدة العضوية. اهتم شعراء المهجر بتأكيد الوحدة العضوية في شعرهم، ونظروا إلى القصيدة على أنها بناء فني متكامل الأركان، ولم تقتصر هذه الوحدة لديهم على وحدة الموضوع فحسب، بل امتدت لتشمل إلى جانب ذلك وحدة الجو النفسي. فالوحدة النفسية والشعورية في لونها ودرجتها وانتقالها الطبيعي تتمشى في القصيدة كلها، بحيث يصل القارئ إلى آخر بيت فيها، وقد أحس أن الشاعر قد أفرغ تجربته كلها في جو واحد لا ذبذبة فيه ولا فجوات، فكأن القصيدة تنحو في جزئياتها نحوا عضويا متكاملا. كما اهتم شعراء المهجر بتحقق الوحدة الشعرية على مستوى الديوان الواحد، فرأينا دواوينهم تضم قصائد ذات طابع واحد، كما تحمل عناوين ذات صلات بمضامين تلك القصائد، مثل الخمائل الجداول لإيليا أبي ماضي، وهمس الجفون لميخائيل نعيمة، والأرواح الحائرة لنسيب عريضة، وأغاني الليل لشكر الله الجر، والأوتار المتقطعة لرياض المعلوف، والعبرات الملتهبة لإلياس قنصل، كما حرصوا على وجود البناء العضوي بين أفكار القصيدة وموسيقاها وعاطفتها في بناء متماسك على نحو تصبح معه القصيدة كالجسم الحي، كل جزء فيه يقوم مقامه المحدد له، ومن ذلك قصيدة النهر المتجمد لميخائيل نعيمة. السمة الرابعة الصورة الشعرية. الغالب على شعراء المهجر هو عدم التعبير المباشر عن الأفكار والعواطف والأحاسيس، وإنما التعبير عنها من خلال صور شعرية، وهذه الصور تكون حينا صورا جزئية تؤلف لتجسيم الفكرة أو لتعميق الإحساس بها كالتشبيه والاستعارة والمجاز المرسل، وتكون أحيانا أخرى صورة كلية تمثل مشهدا حيا خارجيا أو جوا نفسيا داخليا، وهذا المشهد أو ذاك الجو يؤلف من صور جزئية تتآزر لتشكل الصورة الكلية، فكأن الشاعر يرسم بحروفه وكلماته صورا كالتي يرسمها الرسام بريشته، ومن ذلك قصيدة كم تشتكي لإيليا أبي ماضي. ومن ناحية أخرى قد توسع أدباء المهجر في نقل أطراف الصورة الشعرية من مجالات استعمالاتها القريبة المألوفة إلى مجالات أخرى بعيدة مبتكرة، لا عن طريق المجاز القديم المعتمد على العلاقات التي ذكرها البلاغيون، وإنما عن طريق مجاز جديد يعتمد على تراسل الحواس، ومن ذلك قصيدة المواكب لجبران خليل جبران. السمة الخامسة النثر الشعري. حظي النثر من اهتمام أدباء الرابطة القلمية بما لم يحظ به لدى أقرانهم من أدباء العصبة الأندلسية، إذ أوشك أدباء الجنوب أن يقتصروا على الشعر فقط، وقد ارتفع أدباء الشمال بالنثر إلى مرتبة عالية فابتدعوا ما يعرف بالنثر الشعري الذي تغلب فيه الروح الشعرية من قوة في العاطفة وبعد في الخيال وإيقاع في التركيب وتوفر على المجاز، حتى أصبح النثر بفضلهم يزاحم الشعر في ميدانه، وصاروا لا يفرقون بينه وبين الشعر. ومن أشهر كتابات النثر الشعري الأجنحة المتكسرة، عرائس المروج، دمعة وابتسامة لجبران خليل جبران. ومن أشهر من كتب هذا اللون أيضا من النثر الشعري أمين الريحاني ورشيد أيوب وميخائيل نعيمة. السمة السادسة اتخاذ البنية القصصية. مال شعراء المهجر إلى توظيف الأسلوب القصصي في كثير من قصائدهم ومقطوعاتهم لما يتيحه هذا الأسلوب من تحليل نفسي للعواطف الإنسانية والمواقف الشعورية، ومن تجسيد حي للمعاني والأفكار التي تصطرع في أذهان البشر. وقد استخدموا الأسلوب الحواري في إطار هذا التكنيك القصصي، وتجلى ذلك على نطاق أوسع في العديد من مطولاتهم الشعرية ذات الطابع القصصي أو الملحمي، كما في مطولة على بساط الريح لفوز المعلوف، ومطولة عبقر لشفيق المعلوف، وعادة ما يكون الحوار بين شخصين أو ثلاثة حسب موضوع القصيدة، وكثيرا ما يجرد الشاعر من نفسه شخصا يحاوره ويكلمه، وأحيانا يجعل من قلبه شخصا ثالثا يشركه في الحديث والحوار. وقد تنوعت هذه القصص بين الواقعية مثل قصيدة العاصفة في غابة بولون لجورج صيدح، والرمزية والرمزية مثل قصيدة أحلام الراضي الراعي تنوعت بين الواقعية والرمزية مثل قصيدة أحلام الراعي لإلياس فرحات، والأسطورية مثل قصيدة الشاعر والأمة لإيليا أبي ماضي. السمة السابعة التساهل في استعمال اللغة. كان شعراء المهجر الشمالي والجنوبي تجمعهم الرغبة في تجديد روح الأدب العربي والحرص على تطوير لغة هذا الأدب وإنمائها، وإن كانت هذه الرغبة تتسم بالوسطية والاعتدال لدى أكثر شعراء العصبة الأندلسية، على حين كانت تتسم بالتطرف والجموح لدى أكثر شعراء الرابطة القلمية. وقد دفعت هذه الرغبة كلا الطرفين إلى التحرر من قيود التعبير، وانتهت بهم تلك الدعوة إلى الفرار من الفصحى والاقتراب من العامية، ومن ثم كثرت في نتاجهم الأدبي، شعره ونثره، الأخطاء اللغوية والنحوية والتراكيب الرقيقة والألفاظ الدخيلة ولعل هذا ما حدا بالدكتور طه حسين إلى القول بأنهم لم يستكملوا أدوات الشعر، فجهلوا اللغة أو تجاهلوها، ثم اتخذوا هذا الجهل مذهبا، فأصبحنا من أمرهم في شك مريب. السمة الثامنة التصرف في الأوزان والقوافي. أولا، مظاهر التجديد في موسيقى القصيدة العربية الموروثة بأشكالها المختلفة لدى شعراء المهجر. الشكل الأول، القصيدة العمودية الموروثة. لم يقتصر شعراء المهجر على نمط القصيدة العمودية ذات الوزن المضطرد والقافية الملتزمة، بل أنتجوا أشكالا جديدة في نسق البناء الموسيقي للقصيدة، وهو اختلاف عدد التفعيلات التي يتألف منها البحر العروضي من بيت إلى بيت، زيادة عدد التفعيلات عن صورتها المعهودة في إطار الوزن الشعري، دمج شطري البيت وذوبان الحدود الفاصلة بينهما، تقليص البيت إلى شطر واحد يقوم مقامه، اختزال بعض الأبيات إلى كلمة أو أكثر كما في قصيدة النهاية لنسيب عريضة، التغيير في أسباب التفعيلة العروضية وأوتادها بالحذف أو بالإضافة على نحو لم يقره العروضيون كما في قصيدة من سفر الزمان لميخائيل نعيمة، الجمع في القصيدة الواحدة بين بحرين مختلفين كما في قصيدة ملحمة عبقر لشفيق معلوف. الشكل الثاني، بناء الموشحة، زيادة قفلين في بناء الموشحة، يتألف كل منهما من تفعيلة واحدة أو تفعيلتين كما في قصيدة على طريق إرم لنسيب عريضة، المزاوجة بين قوافي الأغصان والأقفال عن طريق استخدام أشطر طويلة تتلوها أشطر قصيرة توافقها في الوزن، والتزام قافية واحدة بين كل شطرين كما في قصيدة أغنية الليل لجبران، واضطراد القافية بين الأشطر القصيرة والمخالفة بينها مع كل شطرين طويلين كما في قصيدة بربا لبنان لرشيد أيوب. ثانيا، الأنماط الشعرية التي استحدثوها في مجال الأوزان والقوافي. استحداث قصيدة النثر التي تتبنى أساليب الشعر في التصوير والانفعال وتتكئ على لغة النثر كما في قصيدتي أنا لغز لرشيد أيوب. اشتمال القصيدة على قواف عديدة عن طريق تقسيمها إلى مقطوعات، كل مقطوعة تؤسس على قافية مختلفة كما في قصيدتي هل أنا إلا ذرة من ضياء لشفيق معلوف، وعلى الطالب أن يدعم إجابته بالشواهد المختلفة لكل سمة من سمات أدب المهجر الفنية من خلال الكتاب، من خلال الصفحات من صفحة 103 إلى صفحة 123، وعلى الطالب أن يدعم إجابته بالشواهد المختلفة لكل سمة من سمات أدب المهجر الفنية من خلال الكتاب في الصفحات من 103 إلى صفحة 123، ويمكن أن يسأل الطالب في كل سمة من هذه السمات على حدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.